سمعت. سيقول السائلة: ما رأي سماحتكم في تغيير لون شعر الحاجب للنساء بلون قريب للون الجلد بدلا من النمص؟ النمص لا يذم، أما يعني شيء على الحاجب شيء ما يذم فلا بأس، لكن النمص لا يذم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.